حي لما ونفسه صب طما ونفسه صب طما وكيد مال الهوى طا ولكن هذه الساعة ولكن هذه الساعة مروق الحي لما حي لما ونفسه صب طماع بروق الحي لما ونفسه صب طماع وكتمان الهوى طاع ولكن هذه الساعة ولكن هذه الساعة حالي أنا في يمنة الوالي أنا في يمنة الوالي ودمع البرق لي بالي ودنيا الغير خداع ودنيا الغير خداع بروق الحي لما ونفسه صب طما ونفسه صب طما رأينا وجمنا هو ومنا حقت الدعوة رأينا وجمنا هو ومنا حقت الدعوة ونلنا رتبة القصوى ولاح النور شعشاعا العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله العين تدمع والقلب يخشى العين تدمع والقلب يخشى والأذن تسمع تسمع لذكر الله العين تدمع والقلب يخشى العين تدمع والقلب يخشى والأذن تسمع تسمع لذكر الله منايا أزوره وشاهد نوره منايا زوره وشاهد نوره منايا زوره وشاهد نوره منايا زوره وشاهد نوره منايا زوره وشاهد نوره منايا زوره وشاهد نوره منايا زوره وشاهد نوره منايا زوره وشاهد نوره فأحط طوره مسك الختام العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله يا برق شامي بلغ سلامي يا برق شامي بلغ سلامي إلى محمد خير الأنام يا برق شامي بلغ سلامي يا برق شامي بلغ سلامي إلى محمد خير الأنام إلى محمد خير الأنام. العين تدمع والقلب يخشى العين تدمع والقلب يخشى يا رب الحجاز يا حبيبي اسمع لذكر الله. العين لفيك يا رب الحجاز يا حبيبي تسمع لذكر